بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 51 بعد 200 مع سورة الرعد، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يدعو إلها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، لأن الماء لا يستجيب. وما الماء ببالغ إليه، هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله. وهذا مثال جليل في أولئك الذين خسروا أنفسهم وخسروا حياتهم وعبدوا غير الله تعالى، فهم على خسارة في الدنيا وعلى خسارة يوم القيامة. ففي الدنيا لا يسمعون هؤلاء، وإذا سمع منهم المعبود فهو لا يستجيب ولا ينفع، ويوم القيامة حينما يحتاجون إلى عملهم لن ينفعهم هذا العمل، فتمت لهم الخسارة يوم القيامة. ثانيا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عباداتهم ودعاؤهم، لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. إذن هذا صنيعهم هو صنيع الخسارة. ثالثا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: سجود كل شيء بحسب حاله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن ربنا جل جلاله قد خلق هذا الكون وخلق ما فيه، وكل هذا الكون خاضع له، خاضع لقدرته سبحانه وتعالى. رابعا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في إعداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود، وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. سجدات التلاوة في كتاب الله تعالى معروفة، معلم عليها في المصاحف، وفيها حكم. ومن حكمها في هذه الآية كما يقول ابن عاشور، يقول: ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في إعداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود، لأن الذين يسجدون منهم من يسجد طوعا ومنهم من يسجد كرها، فالمؤمن يسجد طوعا لله تعالى، وإلا فالجميع خاضعون لله مقهورون بقدرة الله تعالى. فالمؤمن يسجد طوعا لله لا يسجد كرها، ويسجد إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما ورجاء ثواب الله تعالى. يقول ابن عاشور: وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله، فالعبد يعترف بأنه عبد لله، وهذا الاعتراف يحتاج إلى عمل، فالسجود هذا هو اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. خامسا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان. وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتبار أن القلوب تختلف في احتوائها للعلم، وقد بين ذلك. ولكن تتأمل هذه الأودية أين تأخذ الماء؟ تأخذ الماء إلى الأرض العطشة لتسقى ثم تنبت. وكذلك أهل القرآن يتعلمون من القرآن في صدورهم ويعملون به ويبثونه بين الأنام فيحيون بكتاب الله الموتى. سادسا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب مثلا للحق والباطل، فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. وهذان المثلان ضربهم الله للحق في ثباته والباطل في اضمحلاله، فالباطل وإن على في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث. إذن لا ينفع إلا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. وأما العلم السيء والعمل السيء فإنه يضر الإنسان في حياته وبعد مماته. فالسعيد الذي يتعلم العلم النافع ويعمل العمل الصالح فينتفع هو وينفع عباد الله تعالى. وأنت تشاهد في الحاضر وفي الزمن القريب وأيضا فيما يستقبل من الأيام، تجد بعض الناس قد جعلوا أنفسهم أبواقا للظلم وللباطل، فتجدهم في كل نازلة من النوازل يقولون القول غير مراعين حرمة الله تعالى، فتجدهم لا يرجون لله وقارا، فتجدهم يقولون بأي قول باطل يقوله ظالم أو متسلط أو متهيمن. ولكن في النتيجة يذهب هذا الظالم وتذهب هذه الأقوال الباطلة، والذي ينفع الإنسان والذي ينفع الناس هو العمل الصالح. سابعا، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، نسأل الله العافية والسلامة وأن نتجاوز عن ذنوبنا. معاني الكلمات: بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار، بقدرها بقدر صغر الأودية وكبرها، زبدا غثاء لا نفع فيه، رابيا مرتفعا، جفاء متلاشيا لا بقاء له أو يرمى به إذ لا فائدة منه. العمل بالآيات: أولا خطط اليوم لعمل صالح ولو يسير يبقى لك بعد موتك. إذن الأخوة في هذا المركز كتبوا هذه الفائدة: خطط اليوم لعمل صالح ولو يسير يبقى لك بعد موتك. أولا يعني في كل نهار ينبغي للإنسان أن يكون لديه هدف حتى لا يصبح هدفا لغيره وحتى لا يصبح هدفا للشيطان. ثانيا، على الإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يشغل وقته بالعمل الصالح، والنفس إن لم تشغلها بالعمل الصالح أشغلتك بالعمل السيء. الأمر الآخر، الإنسان يحرص على العمل الصالح، ولكن ثمة شيء مهم أيضا في هذا الباب، هو أن يحرص الإنسان على العمل الباقي الذي ينتفع به في حياته وبعد مماته. ولذلك يحرص الناس على الزواج ويحرصون على أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الذرية. لماذا؟ لأن الأولاد امتداد لحياة الإنسان، ولذا سمي ابنا يبنيه الإنسان بالتربية على التوحيد حتى يكون امتدادا لحياته. فعلى الإنسان دواما أن يفكر بعمل صالح يبقى. أنت حينما تعلم إنسانا الوضوء أو تعلمه سورة الفاتحة، من علمته الوضوء لو عاش 60 سنة أو 70 سنة كلما توضأ أنت تؤجر، من علمته سورة الفاتحة كلما قرأها في الصلاة وخارج الصلاة أنت تؤجر، وقد يعلمها لآخر وقد يعلمها لآخر، وهكذا قد يمتد هذا العمل جيلا إلى جيل. إذن يقول خطط اليوم لعمل صالح ولو يسير يبقى لك بعد موتك. واستدل بالآية: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انظر الزبد الذي يعلو الماء حينما يأتي سيذهب جفاء والناس ليسوا بحاجة له، وكذلك حينما يضيع الإنسان وقته في غير فائدة يذهب هذا، ولكن سيعض الإنسان على يده على التفريط في الأوقات، فما بالك إذا شغل الإنسان أوقاته بالمعاصي سيزداد الحزن، لأن كل معصية هي فيها تفريط في الوقت وتفريط في الأعمال الصالحة. ثانيا، حدد أمرا أمرك الله به من الآيات التي تتلوها ونفذه استجابة لأمر الله تعالى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، أنت قد تنتقل من مكان إلى مكان ويكون في قربك جامع، تذهب لأول صلاة تجد أن هذا الجامع الذين يزورونه للصلاة قلة، فتنوي أنك تحافظ على الصلاة فيه وتستذكر قول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فتقول: أنا أصلي استجابة لأمر الله وإعمارا لبيت الله تعالى. فأنت دواما في كل فعل اجعل من النيات في العمل الصالح أنك تستجيب لأمر الله، لأن من استجاب لأمر الله فله الحسنى. ثالثا، تصدق صدقة تطوع قبل أن يأتي يوم تتمنى أن تتصدق فيه ولا تستطيع. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به. طبعا هذا في باب الفدية، لكن فيه أيضا ملمح آخر على أهمية الصدقة ومكانة الصدقة وأنها سبب للنجاة. واقرأوا سورة المنافقون الآية التي قبل الأخيرة، تدرك في ذلك أهمية الصدقة وأهمية النفقة في سبيل الله، وأن الإنسان عليه أن يكسب المال بالحلال، وعلى الإنسان أن يؤدي النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، وعليه أن يحتسب الأجر في كل ما ينفقه حتى يؤجر عليه. التوجيهات: أولا، القلوب كالأودية متفاوتة في ساعتها، وكل يأخذ من الخير بمقدار ساعته. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني هذا مثل للقرآن، فالقلوب أوعية، فعلى الإنسان أن يملأ هذا الوعاء بالقرآن، فكلما زاد في هذا الوعاء من القرآن كلما زاد العمل وزاد النفع وزاد البث. كما أن الماء لما ينزل من السماء يكون في الأودية، والأودية يسوقها إلى الأرض التي تنتفع من هذا الماء. ثانيا، قاعدة لا تتبدل ولا تتغير، الحق يبقى وإن ظن الناس زواله واندثاره، والباطل يضمحل مهما انتفش وتضخم. تأمل بأن هذا الدين دين الله، كم حصل وحصل وحصل، مات عالم من العلماء قبل أيام، نسأل الله أن يرحمه، وهذا قد سجن في يوم من الأيام لأن والده علمه القرآن. ثم تأمل الآن، القرآن يحفظ في كل مكان في الأرض، ولذلك المؤامرات كثيرة جدا على هذا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين ويحفظ القرآن والسنة. فالسعيد الذي جعل يدا بيضاء في خدمة هذا الدين، وإلا فإن الدين منصور منتصر بك أو بغيرك، لكن أنت أنصر نفسك حينما تنصر هذا الدين. ثالثا، ضرب الأمثال وسيلة تعليمية وتربوية ناجعة، استخدمها القرآن واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم فتدرب عليها، كذلك يضرب الله الأمثال. فالأمثال تقرب المعلومة للآخرين وتبسطها وتدللها، وندرك من هذا أننا مطالبون بالعمل لأجل هداية الآخرين، وعلينا أن نتفنن بالدعوة إلى الله لأجل أن نكسب القلوب، لأجل أن ينجو من عذاب الله ويفوز برحمة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.